بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها: حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس النرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، فاستأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته. قال ليث: وقال جماعة من الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة؟ وقال جماعة الناس، ها كذا، وقال جماعة الناس. شوف من مظاهر الحياء عنده، يقول: لو أذنت له وهو عليه الصلاة والسلام مضطجع أو متكئ على تلك الحال، قد لا يبلغ في حاجة، قد لا يبلغ لي في حاجة. هذا من مظاهر الحياء عند عثمان رضي الله عنه. سبحان الله العظيم. وهو تستحي من الملائكة. نعم. حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن يحيى بن سعيد بن العاص عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لابس مرطا، فذكر معناه. نعم. حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني الحارث بن يعقوب الأنصاري عن يزيد بن أبي يزيد الأنصاري عن امرأته أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي، فقالت عائشة: قدم علينا علي من سفر فقدمنا إليه منه، فقال: لا آكله حتى أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فسأله علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوه من ذي الحجة إلى ذي الحجة. يعني هذا إباحة، ليس أمر. الأمر هنا للإباحة، يعني حتى لو بقي من السنة إلى السنة لا يضر هذا. نعم. حدثنا حجاج، حدثني ليث. فجمعت عليه ثيابها عائشة. ليس هذا، ليس معناه أنها كانت غير مستترة ولا، لكن هو كان في مرطها لابس مرط عائشة، يعني يمكن كانت المرط عليه وعليها. بالنسبة لأبي بكر أبوها وبالنسبة لعمر، يعني كانت مستترة لكن ليس تمام التحفز يعني، وعمر ما يبالي، لكن عثمان قالها عليه الصلاة والسلام: اجمع عليك ثيابك، يعني تمام التحفظ والتحشد، لأنه لن يبلغ حاجته إلا إذا كانت هكذا. وهو عليه الصلاة والسلام كان مضطجع وقام وجلس، هذا معناه، ليس معناه أنها كانت كاشفة ولا. نعم. نعم. ورد بمتنى كبيرة ورد بمتنى أخرى، له رواية أخرى، لكن هنا قال تستحي من الملائكة وذكر أنه لن يبلغ حاجته. نعم. حدثنا حجاج، حدثني ليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلنا منها: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب بعض الحزن، تذهب ببعض الحزن. هنا التلبينة قد تحس حساء وقد تصب على الثريد اللي هو البر واللحم، وهي حساء قالوا من شعير وكذا، ومع قد يضاف إليها عسل ويكون لونها أبيض يشبه اللبن. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. حدثنا هاشم بن وسد بن عامر قال: حدثنا إسرائيل عن عاصم بن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. نعم هذا دعاء عام يعني غير مربوط بالنظر في المرآة، بعضهم يربطه في النظر في المرآة، والربط هذا إذا داوم عليه يكون بدعة، لكنه دعاء عام. نعم. حدثنا هاشم حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بإزائه. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا محمد بن علي بن راشد عن يزيد بن يعفر عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء دخل المنزل ثم صلى ركعتين ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما ثم أوتر بثلاث لا أفصل فيهن، ثم صلى ركعتين وهو جالس، يركع وهو جالس، ويسجد وهو قاعد جالس. قاعد جالس. نعم. هذا ركعتين وركعتين أوتر بثلاث سبع، وقد تقدم أمس أنه لم يوتر بأقل من سبع عليه الصلاة والسلام، وأكثر شيء 11. نعم. ركعتين اللي بعدها هذيك وهذيك الفجر اللي بعد الوتر دائما تكون هي ركعتين الفجر. نعم. حدثنا هاشم حدثنا محمد بن طلحة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد ثلاثا من خبز بر حتى قبض، وما رفع من مائدته كسرة قط حتى قبض. عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا قراد بن نوح أبو حدثنا قراد أبو نوح أخبرنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام كبر ويقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال يحيى قال أبو سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. قالوا يا رسول الله وما همزه ونفخه ونفثه؟ قال أما همزه فهذه الموتة التي تأخذ بني آدم، وأما نفخه فالكبر، وأما نفثه فالشعر. نعم. هذه بعض استفتاحات صلاة الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل، اللهم نعوذ بكم الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. تقدم بعض التفسيرات في الحديث للهمز والنفث والنفخ، وهذا أحدها أنه الموتى لتأخذ بني آدم من الشيطان، والنفخ الكبر، والنفث الشعر ينفث في قلوبهم الشعر، ولها معاني أخرى. ومن المواطن التي يغفل الناس عن استحضار الاستعاذة فيها وقراءة القرآن، هذا ترى من أعظم المواطن اللي تستحضر فيها تمام الاستعاذة، لأنه يحاول أن يحول بينك وبين القرآن. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يحاول أنك ما تستفيد من قراءتك عبر همزه ونفثه ونفخه، إبعادك عن معانيه وإنسائك نفسك وكذا، فينتبه الإنسان استعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ينتفع من قراءته. وكذلك الصلاة هنا شوف يستعيذ بهذه التعوذات إذا قام من الليل، لأن مقصود قيام الليل التعبد وسماع القرآن قراءة القرآن. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، أي أحسن تدبرا. نعم. موتة معناها الصرع. إيه هنا قال الموتة اللي تأخذ بني آدم تشبه الصرع، والنفخ الكبر، والنفث الشعر. هو يشبه هذه أشياء فردية، الكبر والشعر يعني يشبه الصرع، وهو له أشياء سبحان الله مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الاستحاضة، وش قال؟ عرق. إيه ركضة من الشيطان، يركض العرق هذا فينطلق العرق بالدم حتى يلخبط المسلمة عن صلاتها عن صيامها، ما عاد تدري هي تصلي ولا ما تصلي، ترى من الشيطان سبحان الله، حيلة كثيرة وخبيثة. نعم. حدثنا أبو نوح أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الباب وأنا أسمع، قال أصبح جنوبا وأنا أريد الصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أصبح جنوبا، قال الرجل: إني لست كمثلك أنت، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أرجو أن أكون أخشاكم للرب عز وجل وأعلمكم بمن اتقى وأعلمكم بما أتقي. نعم. حدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن يار الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بظبية خرز فقسمها للحرة والأمة، وقالت: كان أبي يقسم الحر والعبد. الظبية يقول جراب صغير عليه شعر يشبه الخريطة والكيس، هاي ظبية الخرز وفيها خرز، فكان قسمها الحرة والأمة. قالت: وكان أبي أبو بكر يقسم الحر والعبد، يعني في غير الأشياء التي تصلح النساء مثل الخرز ونحو. نعم، يعني القسمة غير مثلا الفي، وغير في أشياء خاصة بالأحرار، وفي مثل كذا يقسم الحر والعبد أو الحرة والأمة هدايا أو أشياء. نعم. حدثنا هاشم حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. صحيح، لأربه، حتى هنا كذا تشكيلها لأربه أي لشهوته، هذا أكثر الضبط. والإرب العضو نفسه، قال: قطعه إربا إربا، يعني قطعا قطعا، أو إربا إربا، قطعة قطعة. فإذا قلت الإرب هو العضو، والأرب الشهوة والغرض بلوغ الأرب. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا الشريك عن المقداد بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل شيئا من الشعر؟ قالت: قد كان يتمثل من شعر عبد الله بن رواح ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزود. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك يعني هذا الطرف، هذا ليس عبد الله بن رواح، لكن يمكن عبد الله بن رواح أدخل في بعض قصائده فظنته أنه هو اللي بدأ. ترى هذا يحصل دائما، يكون الشاعر أدخل البيت مثل أو شاطر بيت في قصيدة له، فيظن أنه هو أول من بدأ. حتى طرف نفسه أتى بأبيات سبقها إليه أمر القيس: وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي في أمر القيس، هي الأولى لأنها لامية، جابها طرفها نفسه لكن غير الكلمة الأخيرة: وقوفا بها صحبي علي مطية يقولون لا تهلك أسا ولكن وتجلدي، لأنها دالية. هذا يحصل عند الشعراء. نعم. يا شيخ من كل مرة الماضية من شعر عبد الله بن رواحة ويقول أيضا، ويمكن كان يتمثل بشعر عبد الله بن رواحة، وأما غير شعر عبد الله بن رواحة مثل كذا شطر بيت. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا المبارك عن ابن فضالة أخبرتني أمي عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي من الضحى 4 ركعات. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه السلام. ثم الثاني ثم الثالث. إذن هذا تفضيل أناس، تفضيل أجيال ليس أزمنة. أي الناس خير، وهذا يدلك على أنهم الصحابة والتابعين وتابعين، هؤلاء لم يمكثوا 300 سنة، إنما مكثوا أجيال هذه 120 تقريبا. نعم. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن مغيرة عن الشعبي قال: قالت عائشة: لا ينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يحب الله عز وجل ورسوله فليحب أسامة. عليكم السلام. من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة رضي الله عنه. نعم. حدثنا هاشم حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وإنا لجنوبان، ولكن الماء لا يجنب. نعم. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله عز وجل بالحزن ليكفرها عنه. في زيادة عندنا ليست في نسخة واحدة: ولم يكن له ما يكفرها من العمل. إذا كثر ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها من العمل ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. إذن الحزن هذا هو تكفير، سواء حزنك على نفسك أو على ولدك أو على أي وضع. نعم. حدثنا حسين بن علي عن زائد عن هشام عن ابن سيرين قال حدثني عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أخبرني عروة بن الزبير قال كنا مستندين إلى الحجرة وأنا أسمع صوت السواك أو سواكها وهي تستن. قلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. قلت يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول أبو عبد الرحمن؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. قالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة أو عمرة إلا وأبو عبد الرحمن معه، وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. الحق هنا مع عائشة، والحديث اللي قبله ما صام شهرا كاملا، إذن يفسر الحديث اللي تقول يصوم حتى نقول لا يفطر، أن هذا لا يكون تواصل أشهر، وإنما وش معنى يصوم حتى نقول لا يفطر في الشهر الواحد، في الشهر الواحد يعني حتى نقول لا يفطر هذا الشهر كله ثم يفطر، ويفطر في الشهر الواحد حتى نقول لن يصوم من هذا الشهر شيئا فيصوم من 3 أيام، وليس معناه أنه قد يشرد 6 أشهر أو 5 أشهر سواء. هنا تقول ما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة، ومعنى قولهم كذا هو هذا. نعم. حدثنا حماد بن مسعدة حدثنا أشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. نعم. حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت لعائشة ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي وحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبحه، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو جلس حتى أقضي سبحتي لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. عليه الصلاة والسلام حديث فصل، لو شاء العاد أن يعد يعد. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات كلهن إلا الجان الأبتر. لا الجان، لا ليست إلا كلهن ألا الجان، ألا يعني ألا للتحضيض، ألا الجان الأبتر منها، هذا من باب أولى. ألا الجان الأبتر منها وذو الطفيتين على ظهره، فإنهما يقتلان الصبي في بطن أمه ويغشيان الأبصار. يغشيان وغشيان الأبصار، وغشيان الأبصار من تركهما فليس منه. نسخة أبو حسين نفس نسخة أبو عبد الرحمن ولا تختلف؟ لا تختلف، مثل نسخة مهدي إذا جاء مهدي هو اللي ها إيه مال ها لقيته في عائشة، والله يقولون خلال شهر يعني من المعرض، يمكن عاد على وشكه وصل. الجان هو الثعبان السريع، هذا احنا نسميه زاروق، اللي يكون في البيوت، وما يكون الثعبان جان إلا إذا كان حركته سريعة كذا يمشي بسرعة، مو مثل الثعابين اللي تكون هكذا تطوى. فهذا إذا كان أبتر من باب أولى أن يسعى في قتله. وذو الطفيتين حدد وين مكان الطفيتين على ظهره، لأن بعضهم قال أنها زنمتين في هنا، وبعضهم قال فوق رأسه، وبعض هنا قال الطفيتين خطين على ظهره. وهؤلاء الاثنين لأنهما يقتلان الصبي في بطن أمه ويغشيان الأبصار، ثم ذكر أن تركهما كبيرة من كبار الذنوب، لأن قال من تركهما فليس منا. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن مجاهد عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود البهيم شيطان. الكلب الأسود شيطان، حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل يعني الثقفي حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ذات ليلة حديثا فقالت امرأة منهن يا رسول الله كأن الحديث حديث خرافة فقال أتدرين ما خرافة إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا طويلا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيه من الأعاجيب فقال الناس حديثه خرافة. قال أبو عقيل هذا ثقة اسمه عبد الله بن عقيل الثقفي. إذن هذا كلمة خرافة إذا سمعتك خرافة أصلها كذا، لأن أسرته الجن هذا عذري من قضاعة ومكث فيهم دهر طويل ثم يأمر الدهر الإنس قام يحدث بالعجيب اللي رآها بس الناس ما تبلغها عقول فكانوا يقولون هذا حديث خرافة. هذا أحد المعاني فيه. نعم، والخرافة يقولون الخرافة عرف تعريف طريف في اللسان، قال الحديث المستملح من الكذب. كذب إيه، كذب مستملح يعني العجيب، هذه مثل تعجيب الأعراب وكذا، هذا هو الخرافة. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا داود عن العطار حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبع الناس من الأسودين التمر والماء. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا داود حدثنا منصور عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض يقرأ القرآن. حدثنا حسن بن ربيع حدثنا داود بن عبد الرحمن عن منصور بن صفية عن أمي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية عن يحيى عن ابن أبي كثير عن أبي حفصة مولى عائشة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأمر فنودي أن الصلاة جامعة وقام فأطال القيام في صلاته. قالت فأحسبه قرأ بسورة البقرة ثم ركع فأطال الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام مثل ما قام ولم يسجد ثم ركع فسجد ثم قام فصنع مثل ما صنع ثم ركع ركعتين في سجدة ثم جلس وجلي عن الشمس. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله عز وجل، يعني الصالح منهم. صالح منهم. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عبد الله بن عثمان عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان شاتين. عن الغلام شاتين. نعم. نعم. وأمرنا بالفرع من كل خمس شياه شاة. هذا معنى الفرع والعتيرة يعني، وتقدم بحثها في حديث عبد الله بن عمر أنه نهى عن الفرع والعتيرة أو قال لا فرع ولا عتيرة، يعني إذا كانت على وجه الاعتقاد أنها لازمة. أما اللي كل ما يجي خمس يذبح واحدة أو يذبح في رجب إذا كان من غير التزام واعتقاد في رخصة. وجدت يا أبو محمد عندنا 25,250. علامته حديث خرافة هو أقرب شيء الآن. إيه 25,250. وش عندكم حديث العقيقة؟ هذا هو اللي بعده. نعم. حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تعير النساء اللاتي وهمن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألا تستح المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فنزل أو قال فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك. قالت إني أرى ربك عز وجل يسارع لك في هواك رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الأفعال أفعال الله عز وجل فيه سعة أنك تتكلم يعني بدون دليل، يعني الاسم ما يمكن تثبت له اسم إلا بدليل، والصفة ما يمكن تصف الله إلا بدليل، تصف الله ما وصف به نفسه. لكن الأفعال بابها واسع بشرط لا تقدح في الألوهية أو تخدش مقام الألوهية، مقامها واسع. في القرآن أفعال كثيرة منسوبة لله عز وجل، ونحن الآن نستخدم يوميا نستخدم مئات الأفعال، مثل اقطعه الله يقطعه، اقلعه الله يقلعه، كذا، أخزاه الله قاتله الله كذا وامثال ذلك. لكن في اشياء ما تصلح، في اشياء لا باس. نعم. حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيت، وأحيانا يأتيني ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. حدثنا عامر بن صالح الزبيري حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا أبو عامر وسريج يعني بن النعمان قال حدثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن العشيرة، فلما دخل هش له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسط إليه ثم خرج فاستأذن رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ابن العشيرة، فلما دخل لم ينبسط إليه كما بسط إلى الآخر ولم يهش له كما هش، فلما خرج قلت يا رسول الله استأذن فلان فقلت له ما قلت ثم هششت له وانبسطت إليه وقلت لفلان ما قلت ولم أرك صنعت به ما صنعت الآخر، فقال يا عائشة إن من شرار الناس من اتقي لفحشه. حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن ابن سعد عن عثمان بن عمرو ابن هانئ عن عاص بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء فتوضأ ثم خرج فلم يكلم أحدا، فدنوت من الحجرات فسمعته يقول يا أيها الناس إن الله عز وجل يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. اللهم استعان. هذا الله عز وجل يقول لكم، الله عز وجل يقول لكم، هذا حديث قدسي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل وهو يعرف في وجه هذا الأمر حتى أنه ما كلم أحد، توضأ وعائشة دنت من الحجرات فسمعت يقول هذا الشيء. والله أن هذا أمر خطير حتى غير في غير المجتمعات في الأفراد أنفسهم، يعني الإخوان فيما بينهم والإنسان مع أهله مع زوجته مع عائلته مع كذا، إذا ما يكون الأمر معروف ونهي عن المنكر ديدا له ترى يمكن يدعو ولا عاد يستجاب له حتى لو أتى بكل أسباب الإجابة، هذا مانع قوي مثل الأكل الحرام، يمكن يستنصر فلا ينصر له ويمكن يسأل فلا يعطى، والسبب أنه ما يأمر معروف ولا ينهى عن المنكر. فالواجب الواجب دائما التناصح، إن رأينا منكر ننكره حتى من إخوانك أو من أهلك أو من أقرب الناس إليك، وإن رأيت معروف تأمر به. نعم. حدثنا بكر بن عيسى قال سمعت شعبة بن الحجاج وحدثه عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. نعم. حدثنا شباب بن سوار أخبرنا شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر قاعدة في مرضه الذي مات فيه. نعم. حدثنا شباب حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه مروا أبا بكر يصلي بالناس، قالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف فمتى يقوم مقامك تدركه الرقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر يصلي بالناس، فصلى أبو بكر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه قاعدة. نعم. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا محمد بن مهزم عن عبد الرحمن بن القاسم حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. الحرمان هذه زيادة ليست عندنا، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تعمر الديار وتزيد في الأعمار. أي والله. نعم. حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. النساء اللي في أخت عائشة وما بعده، أما قبلها فيها مريم وفي آسية وفي عائشة خديجة وفي فاطمة، كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع منهن هؤلاء الأربع. نعم. حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن يار الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بظبية فيها خرز فقسم الحرة والأمة، قالت عائشة فكان أبي يقسم الحر والعبد، قال أبي قال يزيد بن هارون فقسم بين الحرة والأمة سواء. يعني ما فضل الحرة على الأمة في القسم، إن هذا يعني هدية. نعم. حدثنا هشام بن سعيد حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت صلاتان لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم سرا ولا علانية، ركعتين بعد العصر وركعتين قبل الفجر. اللي بعد العصر هذا من أمر خاص له عليه الصلاة والسلام، وأما اللي قبل الفجر هذا صحيح. نعم. حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مالك بن مغول، حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله في هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يا رسول الله هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال لا يا بنت أبي بكر يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. مر معنا أمس رواية يعني فيها كان فيها نوع مخالف لهذا، إلا أن يكون معنى يأتون ما أتوا اللي هي رجحتها عائشة أن حتى في الطاعات يأتون ما أتوا، لكن يؤتون ما أتوا أبلغ، يمكن هذا معنى لها. نعم. حدثنا هشام بن سعيد أخبرنا معاوية عن ابن سلام قال سمعت يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو قلاب أن عبد الرحمن بن شيبة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه، فقالت عائشة لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصالحين يشدد عليهم وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة، فما فوق ذلك إلا حطت به عنه خطيئة ورفع بها درجة. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يدعو حتى أسمع اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني بشتم رجل من المسلمين إن آذيته. حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا محمد بن الشريك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي ليلتي. حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا محمد بن الشريك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر صدقة فذكرت شيئا قليلا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ولا توعي فيعى عليك. حدثنا أبو عامر قال حدثنا خليل بن عبد الله عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع الثمرة حتى تنجو من العاهة، قال أبي خارجة ضعيف الحديث. لكن الحديث محفوظ، حديث محفوظ لا تباع الثمرة حتى تنجو من العاهة، وذلك بأن يبدو صلاحها. نعم. حدثنا أبو عامر حدثنا علي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أن أم بكر أخبرته عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، قال إنما هو عروق أو قال عرق، وسبب انطلاقه ركضة من الشيطان، اركض برجلك، يعني الشيطان يجري مجرى الدم فيضرب هذا العرق يسمى العاذل في أسفل الرحم، يضرب الشيطان فينفجر بالنزيف حتى يشبع المسلمة، ولذلك يتعلم أحكامه له عرق. أما بالنسبة للحيض ليس بعرق، الحيض ليس بعرق، إنما هو دم متجمع في الرحم. نعم. حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أسامة عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. نعم. حدثنا عفان وحدثنا همام قال سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني شيبة الخضري أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجعل الله عز وجل رجلا له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، قال وسهام الإسلام الصوم والصلاة والصدقة، ولا يتولى الله عز وجل رجلا في الدنيا فيوليه يوم القيامة غيره، ولا يحب رجل قوما إلا جاء معهم يوم القيامة، قال والرابعة لا يستر الله عز وجل على عبد ذنبا في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة، قال فقال عمر بن عبد العزيز إذا سمعت مثل هذا الحديث مثل عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحفظوه. في الدنيا زائدة عبد ذنبا في الدنيا ليش تندم، هذه مر معنا هذه الأربع تحفظوها، اللي له سهم في الإسلام ليس كمن لا سهم له، واللي يترك الصلاة هذا أصلا ما له إسلام، واللي الله عز وجل يكون من هو من أولياء الله في الدنيا ما يوليه غيره، واللي يحب قوم يكون معهم، واللي يستر المسلم يستر الله، واللي الله يستره في الدنيا يستره في الآخرة، إني سترت عليك الدنيا وأغفرها لك اليوم. نعم. حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا زهير بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها قال عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى رقاه جبريل فقال بسم الله أرقيك من كل داء يشفيك من شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. حدثنا عبد الصمد حدثنا همام قال حدثني علي بن زيد قال حدثتني أم محمد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا استاك قبل الوضوء. نعم يعني يشفيك من كل داء. حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني الأعمش عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما فرهنه درعه. نعم. حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن أبي ميسر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت إذا طمثت شددت علي إزارا ثم أدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم شعاره ولكنه كان أملككم لإرابه. نعم. حدثنا قران بن تمام عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغلة بالضمان. قال عبد الله قال أبي سمعت من قران بن تمام في سنة 81 و100 وكان ابن مبارك باقيا وفيها مات ابن مبارك. عندنا وكان ابن مبارك ها هنا بدل باقيا باقيا موجود في بعض النسخ ها هنا يعني في العراق. يقول ما أراد الله أني أسمع من ابن مبارك مع أنه كان تلك السنة موجود وفيها مات 181. كم عمر أحمد؟ 81. إيه. هو 64. مولود 64. 15. 17. 81. إيه. 17. 17. من 64. 17. معناه سبحان طلب علم صغير هو. يقول ابن مبارك كان حي وكان موجود في بغداد مات تلك السنة بس ما أراد الله أن يسمع منه. سفيان الثوري ما أدرك مات قبل ولادة أحمد. ها هي أحمد عمره 77. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا عاصم عن معاذ العدوي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو بينهما. حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا مصر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفيته بالسحر الآخر إلا نائما عندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم. نوم يسير في السحر يعني تذهب صفرة السهر. نعم. حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من أنصار وفي البيت قربة معلقة فاختنثها فشرب وهو قائم. اختنثها أي لواها كذا. وأما النهي عن اختناث الأسقية فقيل أن النهي للتنزيه وقيل في غير هذه الحالة إذا خيف على الشارب نفسه أو إذا كان سيخبثها على من بعده ونحو ذلك. وفيه الشرب وهو قائم ولا بأس به وإن كان الأكمل أو الأكثر وهو جالس. نعم. حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي قال حدثني الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخذ عنه. قال القاسم إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعد لأنه أخذ عنه الحبرة وأدرج في السحولية البيض. نعم. حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا جاوز الختان الختانة فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا. سواء أنزل أو لم ينزل الحبرة وش شكل الحبرة؟ هذا بن حسان حسان بن عبد الرحمن بن حسان عبد الرحمن بن حسان ولد حسان لسع الدبور فقال والد حسان ماذا أصابك؟ قال لسعتني دابة كأنها ثوب حبرة. قال قلت الشعر ورب الكعبة. مدام عندك مدام كنت صغير قمت تصور التصويرات هذه خلاص. وفعلا وبعض أشعار عبد الرحمن بن حسان يعني حتى أكثر تصوير من أبيه وأكثر من نقل أشعاره الزبير بن بكار في الموفقيات لكن عاد صار يدخل بين مع الناس في سب وشتام وهجاء وكذا ويدافع عن أنصار وله دفاع قوي عن أنصار شعر قوي مرة عبد الرحمن بن حسان، وهو ولد خالة إبراهيم بن محمد عليه الصلاة والسلام، لأن عبد الرحمن ولد سيرين وإبراهيم ولد ماريا. حدثنا حسين بن علي عن زيد عن عبد العزيز بن رفيع عن عكرمة بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالقدر فيأخذ العرق فيصيب منه ثم يصلي ولم يتوضأ ولم يمس ماء. السلام. نعم. عبد الرحمن بن حسان. حدثنا حسين بن علي عن زائد عن عطاء بن السائب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب فيوضع له الإناء فيه الماء فيفرغ على يديه فيغسلهما قبل أن يدخلهما في الماء، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيفرغ بها على يده اليسرى فيغسل فرجه، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه وذراعيه، ثم يغرف ثلاث غرفات فيصبها على رأسه ثم يغتسل. حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن ربيعة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. حدثنا حماد بن أسامة قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام مرتين أرى رجلا يحملك في سرقة حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله عز وجل يمضي. هذا فيه عظم العائشة منقبة، الملك يأتي بها في سرقة حرير في المنام ويراها النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: إن يكن من عند الله يمضه. نعم. حدثنا حماد أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة وكان يوتر بخمس سجدات لا يجلس بينهن حتى يجلس في الآخرة ثم يسلم. هذا الحديث مجمل وفسر 13 11 8 ركعتين وخمس متصلات بدون جلوس هذا الوتر، وثنتين ركعتين الصبح. فأحيانا يأتي الحديث مجمل وأحيانا يأتي مفصل. نعم. حدثنا حماد أخبرنا هشام عن عثمان بن عربة قال: سمعت عربة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. نعم. حدثنا حماد أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه أبعد الناس منه. حدثنا سفيان بن عيينة حدثني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال سفيان: قال لي يعني عثمان بن عروة هشام يخبر به عني. نعم. حدثنا يحيى بن زكريا قال: أخبرني أبي عن سعد بن إبراهيم عن رجل من قريش من بني تيم يقال هو طلحة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: تناولني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني صائمة، فقال: وأنا صائم. يفسر ما بعده. حدثنا يحيى بن زكريا حدثني أبي عن صالح الأسدي عن الشعبي عن محمد بن الأشعث بن قيس عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من شيء من وجهه وهو صائم. إذا تناولني القبلة فقط، ما يمتنع من وجهي هو صائم. محمد بن الأشعث هذا والد عبد الرحمن صاحب الفتنة، وأبوه الأشعث بن قيس صحابي. نعم. حدثنا وكيع عن زكريا عن العباس بن ذريح عن الشعبي عن محمد بن الأشعث بن قيس عن عائشة مثله. نعم. حدثنا يحيى بن زكريا أخبرنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يوم يصومه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكانت قريش تصومه في الجاهلية، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء. نعم. حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرت مرحل من شعر أسود. حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا الأعمش عن عمارة عن عمته عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، ألا وراك تكلمني في حد من حدود الله عز وجل؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية. سبحان الله، صلح حال المخزومية هذه بعد القطع، صلح حالها جدا رضي الله عنها، وأصبحت تأتي عائشة وترفع لها الحوائج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حوائجها. فالحد هذا بركة للمجتمع والفرد، وهذا في منقبة عظيمة لأسامة. إن قريش على جلالتها قالت ما يجتري عليه إلا أسامة رضي الله عنه، حبه وبنحبه، وكان صغير أسامة في 15 في 16 في 14، وما ذلك ما قالوا ما يجتري عليه إلا أسامة. نعم. حدثنا عبد الرزاق. لا هذا عاد هذا اللي فيه كلام، أكثر العلماء قالوا أنه ما قطعها بسبب الجحود، جحود العارية، لكن هذا وصف لها هي تسر، هي كانت مشهورة تجحد العارية، لكن في مرة سرقت سرقة يعني وقطعت لأجل السرقة، وهذا هو كلام مالك وغيره. وأما الإمام أحمد في رواية عنه ليس مشهور، في رواية عنه أنه قال حتى جحود العارية تقطع في اليد، لكنه ليس بسرقة، هذا خيانة. والحديث يقول ليس على خائن قطع، خائن ولا مختلس ولا منتهي بانقطع، فليظهر أن الخيانة هذه ليس فيها قطع، لكن هذا وصف لها للمرأة. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، قالت كان رجال من الأنصار ممن يهلوا لمناف الجاهلية ومناف صنم بين مكة والمدينة، قالوا يا نبي الله إنا كنا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناف، فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. إنا كنا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمنى، كنا لا نطوف، الأصل هو كذا، بس في الأصل كنا لا نطوف تعظيما لمنى. هذا يصلح المعنى. وهنا كذا المعنى هذا يصلح. وش معنى؟ معنى كانوا يطوفون بس مرة لأجل تعظيم منى، لأجل تعظيم منى، والحين ما يريدون تعظيم منى. لا بس المشهور إيه مشهور إيه. لا هذا مو بصحيح. الآية أصلا نزلت لرفع الحرج عنه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إيه ورفع الحرج بمعنى، لكنه لا هو هذا فيه خطأ. يعني هم كانوا الميقات عند مناه، ميقاتهم قديم، وتعظيما لمناه ما كانوا يطوفون بين إساف ونائلة، لأن خلاص انتهى. فلما جاء في الإسلام ظنوا أن هذا من أمر الجاهلية، فقال لا جناح عليه يطوف به. نعم. ها ها إيه سأ إيه نعم، ما في طواف إلا بحج وعمرة، ليس مثل طواف البيت. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت لما نزلت إن كنتن تريدن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم والله أن أبوي لم يكون ليأمراني بفراقه. قالت فقرأ علي أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، فقلت أفي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة. نعم. حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن المؤمنات إلا بالآية التي قال الله عز وجل إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن. نعم. ولا ولا ولا ولا. نعم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر القارئ قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت فلما مضت 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت بدأ بي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنك قد دخلت من 29 أعدهن، فقال إن شهر 29. ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ علي الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجل عظيم. قالت عائشة قد علم أن أبوي لم يكن يأمراني بفراق. قالت فقلت أفي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخر. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام قال سألت عائشة فقلت أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال كيف يأتيك الوحي يا نبي الله؟ قال يأتيني أحيانا له صلصلة كصلصلة الجرس فينفصم عني وقد وعيت، وذلك أشده علي. ويأتيني أحيانا في صورة الرجل أو قال الملك فيخبرني فأعي ما يقول. من يحفظ اسم الرجل السائل؟ الحارث بن هشام أخو أبو جهل. أخو أبو جهل. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرس عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخيرون يهود أن يأخذوه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك. وإنما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرس لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق. هذا حكمة الخرس. حكمة الخرس أن لولا الخرس لكانوا بين أمرين، إما أن يبدأون يأكلون منه ويفرقون ويذهب حق الله عز وجل، وإما أن يمتنعون من الأكل منه لين يصرمونه. كل هذا فيه مشق، فيخرس ويطرق لهم المجال، يأكل ويوزع ويهدي، إذا جاء عاد وقت الصرام يطلع اللي مكتوب عليه. لكن لو صار المكتوب الحقيقة أكثر من الخرص يدفع الحقيقة. لو الخارص مثلا قال فيه 5000 صاع وطلع 7000 صاع يزكي 7000. الخرص إنما هو في تقدير يعني. كذلك النقص شو؟ كذلك النقص. حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب أنه بلغه عنه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر فذكر الحديث إلا أنه قال حين يطيب أول الثمر وقال قبل أن تؤكل الثمار. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الخرص هنا وقت الطيب ما يبدأ الخارس الآن. سبحان قبل يومين أعلنت الوزارة الداخلية والمالية إخراج لجان الزكاة بهيمة الأنعام، وبعدها فترة يخرجون لجان اللي هي حقة الثمار. لماذا وقت اللون؟ يعني قد تصيب العاهة. قد تصيب العاهة فهو يجيبونه في المنطقة هذه اللي هو بعد أن يأمن العاهة وقبل أن يؤكل منه، وهذا ما يكون إلا في بداية اللون، لا بدأ يحمر أو يصفر قبل ما يأكلون الناس منه وقد تعدى مرحلة العاهة، هنا يخرس. فإذا خرس خلاص يكتب له ورقة لكل صاحب بستان، أنت عليك 5000 وأنت 8000 وأنت 10000 صاع، ويأخذ البروة، هذه يسمونها بروة، يأخذها معه. الظاهر البروة أصلها براءة لكن العرب تقلب الهمزة واو، يسمونها الآن العامة بروة، ويأخذها معه وبعدين يتصرف ينخله. إذا صرم صف النخل يطلع الزكاة المكتوبة هذه، إلا إذا كان عاد أكثر يطلع أكثر. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فهللت بعمرة ولم أكن سقط الهدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فحلت، فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال انقذي راسك ومطشتي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرني من التنعيم، لكان عمرتي التي نسكت عنها. نعم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترتي أن محلي حيث حبستني. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينفر أخبر أن صفية حائض، وقال أحابستنا هي؟ فأخبر أنها قد أفاضت فأمرها بالخروج. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحلي والحرم: الحداء والعقرب والفأر والغراب والكلب العقور. حدثنا يعقوب عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرام الكلب العقور والعقرب والغراب والحداء والفأرة. حدثنا ابن نمير أخبرنا هشام عن نبيه عن عائشة قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم سجد ثم قام فأطال القيامة وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيامة وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله عز وجل وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد، وتصدقوا يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ اللهم صل على محمد. إي والله بلغ. نعم، القيام الثالث قيام تاع دعاء والمحفوظ قيامين وركوعين وسجودين بس. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى صفية إلا حابستنا. قال: أولم تكن أفاضت؟ قالت: بلى. قال: فلا حبس عليك. فنفر بها. هذا خطأ. قالت: يا رسول الله، ليس قال رسول الله. عن عائشة قالت: يا رسول الله، ما أرى صفية إلا حابستنا. قال: أولم تكن أفاضت؟ نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لوددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى وأرمي الجمرة من قبل أن يأتي الناس. فقيل لها: وكانت استأذنته؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. حدثنا ابن نمير حدثنا يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر فيخففهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ عندك فيهما؟ لا، أحسن عليك. فيخففهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ فيهما ها؟ نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أترجع نساؤك بحجة وعمرة؟ وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة؟ فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحة وأمرها، فخرجت إلى التنعيم، وخرج معها أخوها عبد الرحمن بن بكر، فأحرمت بعمرة، ثم أتت البيت فطافت به وبين الصفا والمروة وقصرت، فذبح عنها بقرة. هذا خطأ. وذبح النساء يوم العيد بعد. حدثنا ابن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. أدومها وإن قل. الحين حتى في الأذكار، هل كان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه يعني يسرد الأذكار هذه كلها، ولا تلقى أبو بكر حافظ للذكر ودعاء، وهذا حافظ للذكر، وهذا وكل واحد مداوم على ذكر بس يستحضر؟ الآن بعض الناس إذا كانت أذكار كثيرة، يعني مثل الآن طباعة كتب الأذكار، يذكرون كل الأذكار الصباح والمساء، بعدين يجي الواحد يحفظها ويقولها كلها في العصر والمغرب والفجر، والمغرب والفجر، بعدين يضيق على الوقت، وش يسوي؟ يكون على حساب الحسن، بيخلصها كلها. وهذا مو بصحيح. اللي نعرف نحن من حال الصحابة انهم ما كانوا يستوعبون كل اذكار الصباح والمساء في كل يوم وليلة، ولكن تلقاه مثلا حافظ ذكر ذكرين، دعاء دعائين ثلاثة، والثاني اثنين ثلاثة، بس انه يداوم عليها ويحسنها حتى في الاذكار. شوف الان جمعها بالشكل انك تذكر كل ما قيل في الاذكار يجعلك ما تحسنها، تلقى بعضهم بس كأنها حمل يبي يخلصه، بس يقول يبي يخلصه، ما بصحيح. أدوم هو ينقل في العبادة، في الذكر، في العلم، حتى في العلم لو أنك مثلا تبي تراجع المسند بعد ما يفرغ إن شاء الله، وكل يوم تأخذ لك 50-100 حديث وتراجعها، بس أنك تستمر عليها، يجي بعد سنة وإذا أنت ضابط المسند، وإذا أنت بسرعة يمكن تنقطع وما تمسك شيء، كل الأمور هكذا. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد عن ابن عمر قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال: قلت: أي أمة، كيف كان صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولم أره يصوم من شهر أكثر من صيامه من شعبان، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. نعم. حدثنا ابن نمير وروح من المعنى قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال روح سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات يوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا حنظلة عن ابن صابت عن عائشة رضي الله عنها قالت أبطأت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حبسك يا عائشة؟ قالت يا رسول الله إن في المسجد رجلا ما رأيت أحد أحسن قراءة منه. قال فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. وين كانت عائشة يا من حبست؟ حبست عليه. أين كانت؟ لا لا الله العالم يمكن احتمال أنها ذهبت لقضاء حاجة واحتمال أنها حتى في البيت هو في الحجرة وهي في البيت أو في بيت الحجرة لكنها تستمع إلى رجل في المسجد ليس معناه أنها هي في المسجد وهو في البيت لكن استمعت القراءة فانحبست قال الحمد لله جعل في أمتي مثل سالم رضي الله عنه. نعم. حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن رجل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وصلاته وكانت شماله لما سوى ذلك. نعم. حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حبيب بن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. نعم. حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذه السنة. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة قال قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر. قالت عائشة فقلت له إن فإنها تستحي فتسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت. هذا إذنها. نعم. حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال حسبكن الحج أو جهادكن الحج. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبرها أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 ولها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له. نعم. حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان السلطان هنا بمفسر احمد بالقاضي. نعم. حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شيء اسرع منه الى ركعتين قبل صلاة الغداء ولا الى غنيمة اطلبها ولا الى غنيمة يعني اسرع حتى من الغنيمة يطلبها. نعم. حدثنا عبد الرزاق خبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال بحسب كن الحج أو قال جهاد كن الحج. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة. قال قلت كيف كان يصنع؟ قالت كان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر والثوري عن أيوب فذكر معناه. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر قال سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ قالت لي ربما اغتسل قبل أن ينام وربما نام قبل أن يغتسل ولكنه كان يتوضأ. قال الحمد لله الذي جعل في الدين ساعة. الحمد لله. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال عبد الرزاق وكان يذكره عن عبد الله بن أبي بكر وكذا كان في كتابه عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة ومعها ابنتان لها فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت هي وابنتاها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على تفيئة ذلك فحدثته حديثها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن سترا له من النار. وفي مرة لما رافع ذلك إيش قال؟ قال رحمات. نعم رحمات والدات رفيقات لولا ما يصنعن بأزواجهن لدخلن الجنة. يعني فيها رحمة وفيها رفق بس إنها أكثر ما يدخل عليها النقص من فعلها بزوجها. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرته والحبشة يلعبون بالحراب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبه من بين أذنه وعاتقه، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف، أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريص على الله. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت ألعب باللعب فيأتيني صواحبي، فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فررنا منه، فيأخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فردهن إلي. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي قبض فيه منه بالمعوذات. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيث قال: اللهم صبا عندنا صيبا نعم صيبا هنيا، أو قال صيبا هنيا نعم عندنا صبا هنيا أو قال صيبا هنيا. عندنا ما في وقال، ما في وقال. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حدثت بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه. لو نسمع قصص الصحابة في البر تدري إن مهما حنا بلغنا في البر يعتبرون هذا القدر الواجب، يعني برنا نحن يعتبرون هذا القدر الواجب اللي ما فيه كلام، يعني اللطف والرفق وكذا، لكن هم عندهم قدر زايد من البر. التابعين بعدهم حتى بعضهم وصف يقول ابن سيرين أو وصف غيره يقول: ما رأيت عند أمه إلا حسبه مريض يرخي صوته ما يرفع صوته عند أمه، وبعضهم ما يأكل معها خشية أن يسبقها إلى شيء وقع نظرها عليه، ويعني لهم عجب فيها. أما شغلنا حنا يعتبرون هذا هو الحد اللي ما في كلام، يفعلون حتى الفساق عندهم. الله المستعان. نعم. لكن البر ترى مفتاح كل خير، حتى الهداية للسنة وكذا تجي أعظم أسباب البر، مفتاح كل خير البر هذا. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن سعيد بن العاص. شوف أبو سعود الآن بيفسر اللي قبل شوي، شوف الحديث يفسر بعض الآن، يفسر وش معنى جمع ثيابها. نعم. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في مرط واحد. وأنا معه في مرط واحد. نعم. قالت: فأذن له فقضى إليه حاجته وهو معي في المرط، ثم خرج، ثم استأذن عليه عمر فأذن له فقضى إليه حاجته على تلك الحال، ثم خرج، ثم استأذن عليه عثمان فأصلح عليه ثيابه وجلس فقضى إليه حاجته ثم خرج. فقالت عائشة: فقلت له: يا رسول الله، استأذن عليك أبو بكر فقضى إليك حاجته على حالك تلك، ثم استأذن عليك عمر فقضى إليك حاجة على حالك، ثم استأذن عليك عثمان فكأنك احتفظت. فقال: إن عثمان رجل حي، وإني لو أذنت له على تلك الحال خشيت أن لا يقضي إلي حاجته. سبحان الله. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي زوجا ولي ضرة، وإني أتشبع من زوجي، أقول أعطاني كذا وكساني كذا وهو كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زو. يتشبع، هذا عاد كثير عنده، أعطاني وكساني ويتكذب. بعضهم حتى في الغسل يقول كل ما جاء عند زوجة تسوي نفسها تغتسل: أشهد لا إله إلا الله، وهي جالسة ما سوى. لابس ثوبي زور اثنين. نعم. وعاد الآن ترى كثير في الناس يتشبعون بالشهادات وهمية، يتشبعون بالعلم، يتشبعون بالعبادة، يتشبعون بكل شيء وهو ما يكذب. هذا لابس ثوب يزور. إن الذين إيش ويحبون أن يحمدوا يفرحون بما لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم مفازة من العذاب. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر الزهري عن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سأل رجل عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته مثل الناس. لكن شو معنى يخصف؟ الخصف هو يصلح صحيح، بس إنه الخصف يعني بالذات ما هو العمل اللي في النعل؟ ما يرتق وقاية أو رتق أو خياطة، يرجع لتهذيب اللغة مادة خصفة. خصفة يعني وش كان يفعل؟ لأنهم يحتاجون دائما صيانة النعل. نعم. حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغير وجهه ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فذكر ذلك له فقال ما أمنت أن يكون كما قال الله، فلما رأوه عارض المستقبل أوديتهم إلى ريح فيها عذاب أليم. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال قد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. أوتي في حلقة يعني هبة، ليس بالتطريب والتلحين كما قال أحمد، قال من أوتي في حلقة مزمار من مزامير آل داود لا بأس إذا كان ما يتكلف، أما اللي يطرب لا. نعم. حدثنا عبد الرزاق ها ايش قال؟ خصف كان اي كان يخرزها من الخصف وهو الضم والجمع. اذن هو يرتق ويخرز. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها قال سألها رجل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته من الليل اذا قرأ؟ قالت نعم، ربما رفع وربما خفض، قال الحمد لله الذي جعل في الدين سعه. قال فهل كان يوتر من أول الليل؟ قالت نعم، ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره، قال الحمد لله الذي جعل في الدين ساعة. وهذا الحمد لله، وهذا الخصف يدل على أن الإنسان يستحسن له أن يتولى هو المهنة، لا يكلف العمال ولا شيء، يتعلم ويحاول. يعني شوف الخرز هذا، لو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن أحد يخرز كلهم يتسابقون الخرز، لكن هو يخرز نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويكون في مهنة أهله. تعلم الإنسان حتى في بيته شيء، في السباكة شيء، في الكهرباء في سيارته في كذا، يعني دائما يحاول أن يشتغل بنفسه يكون في مهنته خير له، أو شيء تواضع أو شيء ثاني خير له. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا فجر الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اتكأ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه للصلاة. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن قال أخبرني سعد بن هشام أنه سمع عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات وركعتين وهو جالس، فلما ضعف أوتر بسبع وركعتين وهو جالس. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن زرار بن أوفاء أن سعد بن هشام بن عامر وكان جارا له أخبره فذكر الحديث، وأنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي تسع ركعات لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة، فيحمد الله عز وجل ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيقعد ويحمد الله عز وجل ويذكره ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو قاعد. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن معاذ العدوي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. عندنا ما شاء فقط. حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن قتادة قال حدثتني معاذ العدوي فذكره. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى؟ قال وقالت عائشة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليهم، قالت وكان يحب ما خف على الناس. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم انصرف، فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا للصلاة. قال معمر وأخبرني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة مثل هذا، وزاد قال إذا رأيتم ذلك فتصدقوا وصلوا. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عائشة أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنها أنهما شرعا جميعا وهما جنوب في إناء واحد. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

قالت فاشتريتها فاعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا. خطأ هذا عبد. حدثنا جرير هذا اللي بعده فسره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثل حديث منصور لأنه قال كان زوجها عبدا ولو كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي المخضب فيغتسل منه من الجنابة بعدما يصبح ثم يظل يومه ذلك صائما. حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد قال حدثنا رجل من أهل الكوفة عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من مغتسله حيث يغتسل من الجنابة يغسل قدميه. الحديث الأخير حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان الكي التكميد ومكان العلاق الصعود ومكان النفخ اللدود. وش معنى المكان هنا؟ عوض بدلي هذا أفضل. مكان الكي يعني بدل الكي اللي فيه تعذيب ونار التكميد تحط لك ماء ساخن الكمادات وتكمد الكمادات هذه تنفع بإذن الله توضع الوجع ويتابع إن شاء الله أنه يكون يغني على الكي بس المتابع عليها الكمادات هذه. ومكان العلاق الصعود العلاق هو اللي الآن الحرم هذا اللي في بيشة تسويه مشهورة يجونها من الخليج ومن كل مكان سبحان الله تدخل لإصبعها في الحلق وتحرك لها شيء هنا خاصة في الصبيان ينطلق دم من فمه ومن أنفه دم أسود علق هذا خالد يودي ولده دائم له هذا علق. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكانه الصعود لو تحط صعود خاصة الصعود القسط الهندي هذا العود الهندي دائم صعد كان خير له. ومكان النفخ اللدود النفخ من أول يفتحون فمه إذا كان يشتكي حلقة ولا شيء يفتحون فمه وينفخون فيه بقوة بطريقة معينة يقول لا خير من اللدود تضع العلاج في جانب الفم هذا خير. الله أعلم صلى الله عليه وسلم. حتى في عرق النساء ايه ها يعني عائشة هذا تقول انه عموما كان يفعل كذا لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يداوم عليه يعني صلى الله نادرا ما كان يداوم عليه. مقداد.